أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب المبارك ليتدبره العباد وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن هو حجة الله على عباده، تضمن العلوم النافعة، العلوم والشرائع القويمة، قد وصفه الله بأنه هدى وشفاء، هدى للمتقين، هدى ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور. ننزل هذا: يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أنزله الله على عبده ورسوله محمد وجعله حجة على المكذبين وبرهانا على صدق من جاء به أو المكفين أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم. وهو سور وآيات وحروف وكلمات حد الله به ثقلين الجن والإنس، قل إن اجتمع الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله لو كان بعضهم كبار. أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وهي سبع آيات، ومن عظيم شأنها أن الله فرضها على كل مسلم ومسلم فرض، يعني لا يجب حفظ شيء من القرآن على كل أحد إلا الفاتحة. سورة الفاتحة يجب على كل مسلم ومسلم أن يحفظه لأنها ركن في صلاته، في الصلوات الخمس المفروضة في كل ركعة يقرأها المسلم، يقرأها المسلم 17 مرة في كل ركعة عدا النوافل. ولهذا من أسمائها أنها أم القرآن، يعني أصل القرآن ويرجع إليها القرآن، حتى جاء في الأزهر أن مضمون الكتب السابقة قد تضمنها القرآن، وكل ما في القرآن تضمنه سور مفصلة من القرآن، وكل ذلك تضمنته سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اشتملت على أصول الدين، على أصول الاعتقاد، على التوحيد ونبوات

صلى الله عليه وسلم.